يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، درسنا لا يزال متواصلا في صفة صلاة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقفنا في الدرس الماضي على ما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام في الفرائض، وبدأت بالفجر وسنتها، وقلت فيما مضى أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يستحب تخفيف سنة الفجر، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الأولى بالكافرون، وفي الثانية بالإخلاص، وكان أحيانا يقرأ بالآيتين من البقرة ومن آل عمران. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فلا يصلي المسلم إذا طلع الفجر إلا ركعتين فقط، سنة الفجر. وأما الفريضة فكان عليه الصلاة والسلام يطول فيها، كان يقرأ فيها بطوال المفصل بقاف وبالواقعة، وقرأ فيها بالروم وبياسين وبالصافات وبالمؤمنون، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم، وأقصد بها الفجر، بألف لام ميم السجدة في الأولى كاملة، وبها الأتى على الإنسان في الثانية كاملة، ويقرأهما لما سيحصل في هذا اليوم مما اشتملتا هذه الآية من الخلق والمعاد وغير ذلك، فيقرأهما تذكيرا للأمة بما سيحدث فيهما. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر ما بين 60 آية إلى 100 آية، وكان أحيانا يقصرها خاصة إذا كان في السفر عليه الصلاة والسلام. وأما الظهر فكان عليه الصلاة والسلام يطولها أحيانا، حتى قال أبو سعيد كما عند مسلم وغيره: كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب منا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، مما يطولها. وكان يقرأ في الركعتين قدر 30 آية أو يزيد عن ذلك، وقرأ فيها بالسماء والطارق وبالسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحو ذلك من الصور. وأما العصر فكانت صلاته عليه الصلاة والسلام على النصف من ذلك، يعني على نصف صلاة الظهر، فإن طالت الظهر كانت العصر على نصفها، وإن قصرت الظهر كانت العصر على نصفها. وأما المغرب فكان هديه عليه الصلاة والسلام خلاف عمل الناس اليوم، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطولها في أغلب أوقاته، فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلاها بالأعراف في الركعتين، وثبت أنه صلاها بالطور وبالمرسلات وبمحمد وبالأنفال، وقرأ فيها بالصافات وبحميم الدخان، وكان أحيانا يقصرها، يعني قرأ فيها بسبح، وقرأ فيها بالتين والزيتون، وقرأ فيها بالمعوذتين. وأما المداومة على صورة قصيرة، يعني على قصار الصور أو على آية، قال ابن القيم رحمه الله: فهذا من فعل مروان ابن الحكم، ولهذا أنكر عليه يقول زيد بن ثابت، وقال له: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، يعني بالأعراف. فالمحافظة على صورة قصيرة أو آية قصيرة هذا ليس من السنة، قال ابن القيم خلاف السنة، وهو من مروان ابن الحكم. وأما العشاء فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنها أقصر من المغرب، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قرأ فيها بالتمر والزيتون، وقرأ فيها بالانفطار، وبالانشقاق، ووقت فيها لمعاذ أن يقرأ بسبح وبالليل إذا يغشى، وأنكر عليه حين أطال على قومه. وهذه قصة ينبغي التنبه لها. معاذ بن جبل كان يصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجلس ما شاء الله، معذرة، كان معاذ يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، والنبي كان من عادته أن يؤخر العشاء، فيرجع معاذ إلى قوم بني عمرو بن عوف يصلي بهم جماعة، وهذا يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض والعكس. اختلاف نية الإمام عن المأموم لا تؤثر في صحة الصلاة لما دل عليه هذا الحديث. فمعاذ كان يصلي مع النبي الفريضة عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه وهم ينتظرونه فيصلي بهم العشاء، ولا شك أنه وقت متأخر. فاستفتح يوما من البقرة، ومن عادة الصحابة كما قال حافظ بن رجب في فتح الباري له أنهم إذا دخلوا في صورة أتموها، والبقرة طويلة جدا أكثر من جزئين نصف. فهنا معاذ استفتح بالبقرة، وكان شابا من الأنصار ترك ناطحه ويسقي زرعه، فلما رأى معاذ استفتح البقرة تركه ثم أخذ زاوية من المسجد ثم صلى وذهب، فأخبر معاذ فتكلم عليه، فذهب الغلام للنبي عليه الصلاة والسلام فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ يقول ابن القيم: فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. يعني معاذ صلى مع النبي وتأخر، ثم جاء وصلى بقومه بالبقرة، ولا شك أن هذا فتنة للناس، الناس تأخرون، ثم الصحابة بعضهم كان ينام في مسجد النبي من تأخير النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي ويقرأ بالبقرة أكثر من ساعتين يصلي بهم العشاء، لا شك أن هذا فتنة. يقول ابن القيم: فتعلق النقارون بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخف، ثم أمره أن يصلي بسبح والشمس والليل إذا يغشى. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا ضابط هذه المسألة، يعني ضابط التطويل والتخفيف، في كتاب العظيم زاد المعاد، يقول: قوله عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، قال: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى الشرع، يعني إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفهم. لماذا؟ يقول: وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. يعني لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، ثم هو يأتي يطيل على الناس، والذي خلفهم خلفه، يعني خلفه المريض والضعيف وذا الحاجة. فيقول ابن القيم: فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه عليه الصلاة والسلام هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل ما رواه وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. يقول ابن القيم: فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. فهنا يفسر ابن عمر تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ في العشاء بالبقرة، لو صلى الفجر بالصفات لكان تخفيفا ومتبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان يكون حكيما يعلم الناس السنة، يروضهم، يشجعهم على ما يقوي إيمانهم حتى يحتملوا. وكذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يفعله. ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من القراءة سكت سكتة لطيفة، يعني كان يسكت ولم يصل الركوع بالقراءة، كما قال سمرة كما رواه السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت سكتتين، سكتة وإذا فرغ من القراءة كلها، يعني أول ما يستفتح الصلاة هذا يسكت سكتة، ثم بعد ذلك انتهى من القراءة كلها، لا يركع ينتهي مباشرة ثم يركع، إنما يسكت سكتة لتراد النفس. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقرأ، هذا ما يتعلق بدرس اليوم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا كل سوء قادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.